يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الوقف المعلق بشرط الموت هل يعامل معاملة الوصية؟ نعم، يعامل معاملة الوصية، يخرج من الثلث فأقل ويكون لغير وارث، ويأخذ أحكام الوصية تماما. نعم.